قصه كل غريب حب بعيده وحب قريب قصه كل واحد فينا ارتاح له باله وصفينا وين كنتي من زمان علي طار وقلبي غار لفيت عليك الدنيا وما لقيتك ولا مكان ليش معرفتك من زمان عطيتك قلبي وكمان ممكن شفتك رجع فينا الزمان ما بخلي ولا مكان بغلب عليك كل عمان بسأل عنك